والغثاء الشيعة يعني ما يستوون من هذه الآية. إذا جاءت المنافقون كانوا يذكرون نفسي يا رسول الله والله يعلم أن هذا الكذب والله يحفظ إلا الجهاد إلا الكاذبون وإلا نحتج بهذه الآية على حفظ الله عليه ويحيى هذا. لقد هدفت من بعض مقابل بعض الكلمة رسالة كلمة طيب بعد تعديلات عامة وقواعد جمة فيطلع قرر الإنكار منها. أما صحيح كلمة طيب الإنكار السريع تبع. نعم نقل تعليق عبد الباقي من قضاء وهو كان نقله عن ابو الحسن السبكي ان هذا الحديث يدل على فضل النبيل. ثم تسلسل في الكلام فذكر حديثين احسن احوالهما انهما ضعيفان وهو حديث من جاءني لا يحمله او يعمله الا زيارتي كنت له استطيع ان اختاره. هذا يستدل الكفر وغيره على زياره الخبر. هذا حديث ضعيف وحديث ثاني بنفس المعنى في تاتي هذا في صحيح ابن ماجه. المفروض ان صاحب ابن ماجه وضع الفه ولم يحكم على بعض هذه الاحاديث. السبب بارك الله فيك انه انا كله وكلام غير كلام انا كله أن أعطي درجات الحديث سنن أبي ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود وقد فعلته لكن غيري خاف بطبعه ثم بحد الأسانيد أو قال الله يا أخي ثم بالتعليق عليها فقال الأمر في الشعر الثاني الجنة ثلاث عرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة الخارجيين بعدك تعرف عبد الرحمن تسمع عنه المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا بسيد الأمة وهذا الجميع الدولي وتنشره وإلى آخره قلت له دعاني أفكر وأستخير وارتاحت نفسي بهذا المشروع لأني كان جند أسباب من أجل أن يأخذ الوقت الكبير لأنه فقط أعطي أكملت غير وجهي لكن لو استقبلت المؤمن كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي ان يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم احد وبعض الاخر يقوم احد اخر في الاخر الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترك اشرافه ماذا افعل بالمشاريع السابقه لا بد ان تقف يعني وهكذا تجد هي تجد ما ادري ايش فرض هو الواحد امريكي ام لا عربي المفروض قال له طيب ماذا نحط هنا فهو يمشي من هنا حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا فضينا الطائرة هي الطائرة تخدم تسمى جامبو جامبو هل فيها صف واحد في الوسط أربع كراسي ثلاثة وقت وعلى صف ثلاثة أبطونا ثلاثية كانوا يبطونا لكن لا قد يكون مغرب سبحان الله يعني لا في بعض أقار للتوصية أقار للتوصية لا هنا إن شاء الله يختلف هذا رحلة تكون طاقة وانه الصباح الشباب اللي ما قرام يخلصهم تقول دخل الصباح في الدوام لما رجعت انقطع الحمد لله المسؤول فتحت فيه في هذا السجن الثانيه في غير مكان المنطقه والبلديه الواحد على كل تاخير محمد الرسول